بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمن، ودوما بننبه أن هذا النداء بيتحرك باعث الإيمان في القلب، ويهيئ الإنسان تماما لكي يستقبل الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. فما يأتي بعد ذلك ينبغي أن نمتثل ونستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا موجب الإيمان وهذا مقتضى الإيمان. إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى هو المحرك لكي يمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، يبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا، فلا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. في هذه الآيات نزلت عتاب من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين تثاقلوا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. يبقى لما أتى النفير العام لكي يخرجوا في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر الغزوات كما ذكرنا قبل ذلك، هي غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة لغزو الروم وقتال الروم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعتب على هؤلاء الذين تثاقلوا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصطنه لهؤلاء في أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان للمسلم أن يتثاقل عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى بصفة عامة، إذا أمر الله عز وجل فلا بد من الامتثال، وإذا نهى سبحانه وتعالى فلا بد من المصارعة في الابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه دعوة للحياة الحقيقية، يبقى حياة ملؤها السعادة في الدنيا والآخرة لا تتمثل إلا في استجابة الإنسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى، ولابد ألا يكون هناك تباطؤ في الاستجابة، ولكن المصارعة والمبادرة، أن يبادر الإنسان لامتثال أوامر وابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. نوع من أنواع التكاسل، نوع من أنواع الفطور بيصاب به الإنسان ويدفعه إلى أن يتباطأ في تنفيذ الأوامر واستقبال الأوامر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء واصطنهد هؤلاء أن يقوموا على الفور لكي يستجيبوا لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو كان السبب هو الدنيا، فهذه حقيقة الدنيا، ودوما حنجد هذا التذكير الدائم بحقيقة الدنيا، التذكير الدائم بحقيقة الدنيا. لغالب الأحوال في تكاسل الإنسان أو في غفلة الإنسان أو بطء الإنسان في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، من الممكن أن يكون بسبب شاغل من شواغل الدنيا، فالإنسان يحتاج إلى التذكرة الدائمة إلى حقيقة الدنيا حقيقة الآخرة. وأيضا الإنسان بيحتاج إلى أيضا رؤية هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. هذه حقيقة الدنيا كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو كان هو الشاغل فعلا فمتاع الدنيا يعني قليل جدا بالنسبة للآخرة، بل لا وزن ولا قيمة لمتاع الدنيا لما ينسب إلى متاع الآخرة. بينا قبل ذلك أن الدنيا الثمن المبذول فيها كبير والمتاع بها قليل، والمتاع أساسا لا يخلو من عيب أو نقص. في المقابل كده الحصول على الآخرة يبقى بثمن زهيد، هي طاعات أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى وابتعاد عن المعاصي، المتاع بها مستمر لا ينقطع ولا عيب فيها ولا نقصان. العاقل لما يعرض عليه هذا الأمر أي السلعتين يختار؟ لا شك أنه يختار السلعة التي الثمن فيها زهيد والمتاع بها مستمر ومستديم لا انقطاع له، بالإضافة أن هذا المتاع لا عيب فيه ولا نقصان. يبقى العاقل لابد أن يختار يؤثر الآخرة على الدنيا. يبقى لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى بل تؤثر حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى، يبقى ده نتيجة. يبقى هذه النتيجة كيف نصل إليها؟ يبقى من خلال ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. يبقى دي حقيقة لابد أن احنا نثبت هذه الحقيقة من خلال القرآن، مثبتة من خلال القرآن أن الآخرة فعلا خير وأبقى. يبقى مش هي أبقى فقط، لو لم تكن إلا أبقى من الدنيا مستديمة لكفى في مسألة الموازنة، لكن هي متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل. إذا نسب متاع الدنيا إلى متاع الآخرة فلا قيمة ولا وزن لمتاع الدنيا لأنه زائل وإلى فناء. ده بالإضافة أن متاع الدنيا به الكدر والنصب وكذلك العيب والآفة، يبقى لا يخلو متاع الدنيا من العيب والآفة. أما بالنسبة للآخرة فمتاع الآخرة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى عسل مصفى، يبقى لا شائبة فيه ولا عيب ولا نقصان. قال ربنا سبحانه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يبقى ده قرينة مظهر، يا ترى ايه اللي دفع هؤلاء ان يتثاقلوا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن الا الدنيا. يبقى لماذا تتباطأ في الامتثال لاوامر الله سبحانه وتعالى؟ الانسان لما يواجه نفسه يا ترى لماذا نحن بنتباطأ في امتثال اوامر الله سبحانه وتعالى؟ بياتي الامر يتباطأ الانسان ويتكاسل وقد يغفل الانسان عن التنفيذ ولا يسارع بالتنفيذ، يا ترى لماذا؟ يبقى ده من باب تقديم الدنيا على الاخره، وآدي متاع الدنيا، فنحتاج إلى التذكرة الدائمة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لذلك قال الله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قل. ثم يأتي هذا الوعيد على عدم النفير، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إنسان في حالة ضعف وفي حالة عجز والله عز وجل غني حميد، لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأوامر فالله تبارك وتعالى غني حميد، لكن في الحقيقة المستفيد بامتثال الأوامر هو الإنسان، كما أن المضرة تلحق الإنسان في عدم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. فأنت الذي تنتفع بالأمر وأنت أيضا الذي تضر بفعل المعصية، لكن ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، فهذه الشريعة ما أتت إلا لكي تحقق لنا المصالح في الدنيا والآخرة، تدفع عنا المضار في الدنيا والآخرة. يبقى دي حقيقة لابد أن تقر في القلوب أن هذه الشريعة أتت لكي تحقق لنا المصالح العاجلة والآجلة وتدفع عنا المضار العاجلة والآجلة. يبقى الخير في امتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى، والخير في الابتعاد الإنسان عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان ذلك الوعيد، قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هذا العذاب في الدنيا والآخرة، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا. فربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بنصرة هذا الدين والذب عن ذلك الدين، كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي بعد ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين. فلذلك ما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لا يعجز سبحانه وتعالى عن نصرة الدين وعن إهلاك الكافرين. لذلك لما مر علينا في سورة آل عمران في الكلام عن سورة عن غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لا يعجز سبحانه وتعالى عن نصرة الدين ولا عن نصرة هؤلاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن السنن الكونية هذه سنن كونية، يبقى بنأخذ بأسباب النصر والتمكين. وربنا سبحانه وتعالى يمكن لهذه الطائفة لو جرد ذلك الدين ربها سبحانه وتعالى وأخلصت في امتثال الأوامر الله سبحانه وتعالى، يبقى هو ده المطلوب. ورأينا ذلك في غزوة بدر كما مر علينا في سورة الأنفال، وكما قال الله عز وجل في سورة أيضا آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. رأينا ذلك في سورة الأنفال، فالقوم العدد قليل بالنسبة للمؤمنين، وأيضا التجهيزات قليلة النفسية التي خرجوا بها، في المقابل عدد الكفار كان كبيرا وخرجوا أيضا مع التجهيزات للقتال، بالإضافة أنهم خرجوا من أجل القتال، فكانت عندهم نفسية المقاتل وغيظ وحقد شديد على الإسلام وعلى أهله، وبالتالي كان القرار عندهم هو أن يستأصلوا الإسلام وكذلك من انتسب إلى ذلك الدين. ولكن كانت الكفة، ولكن كان النصر للمؤمنين، يبقى وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، لكن دي أسباب، هذه أسباب. ولذلك كما بين ربنا سبحانه: والله على كل شيء قدير. قدير سبحانه وتعالى، قادر على نصرة الدين وقادر على نصرة عباده سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، ولكن دي سنن كونية. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه السنن الكونية لا تعرف المحاباة. يبقى هؤلاء طائفة مؤمنة، لكن لما خالفوا وعصوا ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض اتجه الرغبة في الدنيا، فكان ما كان بعدما كان النصر والتمكين أولا في غزوة أحد، ولكن انقلب الأمر عليهم بسبب المخالفة. وهذا هو شؤم المعصية وشؤم المخالفة، على الرغم أنهم لم يتعمدوا، كما بينا لم يتعمدوا المخالفة، ولكن الرماة تأولوا الأمر كنتيجة للمشهد الذي رآه الرماة، أن الكفار فروا وهربوا وتركوا المتاع، وأن المسلمين بدأوا في التقاط الغنائم، فالظاهر كده أن المعركة قد انتهت، ولكن نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يتركوا هذا المكان إلا بأمر جديد، أمرهم ألا يتركوا المكان، لا يتركوا الرماة المكان إلا بأمر جديد. يبقى سواء كان حتى لو رأوا أن الناس تخطفونهم، فعلى ذلك لا ينزلوا من أماكنهم، بالإضافة أنه لو حدث التمكين أيضا لا ينزلوا من أماكنهم، لكن هم تأولوا فما تعمدوا المعصية، على الرغم من عدم تعمد المعصية والمخالفة، ومع ذلك رأينا ما رأينا أن الكرة كانت للكافرين على المؤمنين بسبب المخالفة، كما قال وكما بين ربنا سبحانه، وكما يعني هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. إن تباطؤوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل غني حميد، غني عن هؤلاء، وأن الله تعالى هو المتكفل بنصر ذلك الدين كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قص علينا ربنا سبحانه إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، لما أما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأن يعني الكفار كفار قريش خرجوا وراء تلك الآثار لكي يتمكنوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أيضا في سورة الأنفال وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم توعدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم على إقصاء غير ذلك، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يبقى كانوا أخذوا إقرار في دار الندوة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دماءه تتفرق على جميع القبائل، فعند ذلك تعجز يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال كل هؤلاء القوم، فكيف أن الله تعالى نجاه؟ وكما بين لنا ربنا سبحانه إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، يبقى خرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما هو معلوم مهاجرا من مكة إلى المدينة، والكفار يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا الجوائز لمن استطاع أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار حتى وصل إلى الغار إذ يقول صاحب لا تحزن إن الله معنا. يبقى كما قالوا كما بين يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الناس لو نظروا تحت أقدامهم لرأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحزن، هذا هو يعني ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى، القلب لا يهتز، هذا وعد الرب سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. ولذلك احنا بنقرأ في قصة موسى عليه السلام مع قومه لما أمر الله عز وجل موسى أن يخرج مع من آمن معه إلى هذا الاتجاه اتجاه البحر، وبالتالي انحصر موسى عليه السلام معه بين البحر وبين فرعون، وفرعون خرج بجميع الجنود وراء موسى عليه السلام ومن آمن معه، وبالتالي انحصر موسى بين البحر وبين فرعون والجند. فالمشهد يقول أنهم أن فرعون أدرك موسى ومن آمن معه، وأن الغلبة ستكون لفرعون عدد كبير مهول وموسى عدد قليل، كذلك من أين ذلك المنفذ؟ ولذلك قالوا إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ويبقى هنا بيظهر ثقة العبد المؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى وثقة العبد المؤمن برب سبحانه وتعالى. احنا نعجز عن الأسباب ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، يبقى ده بالأسباب كده بالنظر برأي العين نقول أن التمكين سيكون لفرعون على موسى وأن فرعون سيقضي على موسى ومن معه، لكن انظر إلى ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى، ثقة المؤمن، لم يقل هذه المقولة لكي يطمئن القوم ولكن دي ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال والعاقبة للمتقين، لابد أن نكون على ثقة أن المستقبل لذلك الدين، لكن القضية كلها في أخذنا بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يبقى في شروط اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى لكي يحقق هذا المشروط، يبقى المشروط ده يتوقف تحقيقه على تحقيقنا للشروط، إن حققنا ذلك وادي مقومات التمكين ومقومات الاستخلاف مقومات الأمن والأمان كلها متمثلة في إيمان صحيح وعمل صالح على منهاج النبوة. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات، يبقى ده وعد، وعد الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، فإن تخلف تحقق المشروط يبقى كنتيجة لتخلف العباد عن تحقيق ما اشترط الله سبحانه وتعالى من عمل صالح وإيمان، يأتي معه التمكين والاستخلاف. إلا تنصروه فقد نصره الله، حتى لا يظن الإنسان أنه له يد على دين الله سبحانه وتعالى، إن نصر ذلك الدين فقد يدخل الزهو والعجب إلى النفس وكأنه يمن على رب سبحانه وتعالى أنه قد نصر ذلك الدين. انظر، فالله عز وجل مكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأنقذ رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. قريش خرجت في متابعة النبي أو في ملحقة النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى آثار الأقدام، حتى انتهى الأثر إلى الغار، أين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنقذه ربنا سبحانه، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يبقى على ذلك ده ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى، ثقة المؤمن. يبقى هذه ليست بلفظة يتكلم الإنسان يعني لكي يطمئن نفسه، ولكن دي ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى، ثقة المؤمن. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، والله غالب على أمره، والله غالب فعال سبحانه وتعالى لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى لما نتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى لو أمة بأسرها، يبقى الخليقة جميعا من بدايتها إلى نهايتها من إنسها وجنها لو اجتمعوا جميعا على إلحاق مضرة بإنسان فرضه بإنسان، الله عز وجل لم يقدر ذلك، ما كان به ممكن ولا في استطاعتهم. لو الخليقة دي جميعا اجتمعت من أولها إلى آخرها من إنسها وجنها اجتمعوا جميعا على جلب منفعة لإنسان، الله عز وجل لم يقدر ذلك، ما كان به ممكن ولا في استطاعتهم، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى لن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال سبحانه وتعالى يريد. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يبقى هم اجتمعوا وأخذوا القرار، وبالتالي هم ظنوا في أنفسهم أنهم يستطيعون أن يحققوا ذلك القرار، سواء بالقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وبسجن أو غير ذلك أو بقتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فعلى ذلك كيف أنقذ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يحققوا ما أرادوا، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، عزيز لا يمانع ولا يدافع سبحانه وتعالى، حكيم في أمر ونهي وفي أفعاله، في قضاء وقدر، في شرع سبحانه وتعالى. فكان لزاما على المسلم أن يسلم لرب سبحانه وتعالى. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أين الخير؟ الخير في الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان امتثال الأمر به مشق على النفس، حتى لو كان مخالفا لطبائع النفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله عز وجل يعلمنا ألا نغفل طبيعة الإنسان، طبيعة محب للحياة محب للحياة. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الإنسان بيظن غلبة الظن هو ممكن يهلك يموت، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أين الخير؟ الخير في امتثال الأوامر، حتى لو كانت فيها مشقة على النفس، حتى لو كانت مخالفة لطباع الإنسان. الله عز وجل أمر بالنفقة والإنسان جبل على حب المال، يبقى ولكن ربنا سبحانه وتعالى حث الإنسان وحرض الإنسان على النفقة. فعلى ذلك الإيمان هو اللي حيحرك الإنسان، من خلاله حنعلم مدى إيمان هذا الإنسان. لو قدم محبوبات الرب على محبوبات النفس يبقى دي علامة على صحة الإيمان، لكن لو قدم محبوبات النفس على محبوبات الرب سبحانه وتعالى دي علامة على خلل في الإيمان. فلذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الإنسان بيحب الحياة، لكن بالنسبة للجهاد غالب الأمر يعني يغلب على ظن الإنسان أنه يهلك وغالب يتعرض للمخاطر، ولكن الخير في الامتثال وسعادة المرء في امتثاله لأوامر رب سبحانه وتعالى، سعادة المرء في امتثاله لأوامر رب المعبود سبحانه وتعالى، حتى لو كان فيها مشقة على النفس، حتى لو كان فيها مخالفة لطباع النفس. فإحنا نقدم محبوبات الرب، وآتى المال على حبه، يبقى المال محبوبه، ولكن وآتى المال قدم المال لكي يعني يقدم محبوبات الرب على محبوبات، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. يبقى على الرغم من أنه بيحب المال بيجتهد فيه، ولكن أخرج ذلك المال. لو سألنا لماذا أخرج ذلك المال؟ امتثال للأوامر سبحانه وتعالى، رجاء الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، على الرغم من ده يخالف طبيعة الإنسان، هذا يخالف طبيعة الإنسان. يبقى الجهاز في سبيل الله هيتعرض المهالك، قد يتعرض الموت، وده مخالف طبيعة الإنسان. إنسان محب للحياة، حريص على الحياة، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة والحرص على المال. يبقى أكرهت الموت، كلنا نكره الموت كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولكن كيف وصل الحال بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يتنافسون في الخروج في للقتال في سبيل الله؟ يبقى رؤية الصحابة للآخرة، رؤية الصحابة للآخرة هي التي دفعت هؤلاء، وتصديق الصحابة لوعد الله سبحانه وتعالى دفع هؤلاء أن يبذلوا المال والنفس، فكانت رخيصة في البذل. إن الله اشترى من المؤمنين كما سأتي في الصورة، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وأن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يبقى الآية بتتكلم كده أن المؤمن لابد أن يعقد عقد البيع والشراء مع من؟ مع ربي سبحانه وتعالى. إيه العوض يا ترى؟ إيه العوض؟ ودايما ده عقود معوضة، البيع والشراء دي عقود معوضة، يبقى بندفع شيء مقابل أن أنا أخذ شيء آخر يعوض ذلك المال الذي أدفعه. طب لو أنا دفعت المال والنفس، إيه المقابل؟ الجنة، سلعة الله الغالية ألا وهي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل كما يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد على النفير وعلى الخروج للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يخرجوا في كل الأحوال، في حال العسر، حال اليسر، حال المنشط، حال المكره، في يبقى حال الحرارة الشديدة، حال البرودة، في أي حال طالما طلب منهم النفير فعلى ذلك لا يقعدوا ولا يتقاعسوا ولا يتباطؤوا، بل المصارع بالتنفيذ. والأمر مش هيقتصر على مسألة الخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، امتثل ذلك الأمر فحسب، ولكن ده خلق المسلم. يبقى كما بينا قبل ذلك ما هو قانون التعامل، قانون العام في التعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى، قانون التعامل السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لا يسع المسلم إلا أن يستمع وأن يستجيب على الفور، لا يتباطأ. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: انفروا خفافا واثقالا على كل الأوضاع. يبقى في حال المنشط، حال المكره، حال الحر الشديد، حال البرودة الشديدة، حال العسر، حال اليسر، يبقى هذا الأمر يعني لا يعطل الإنسان عن الامتثال، فيش حاجة تعطلك أبدا عن أن تمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى يعود عليك أنت بالنفع، الله عز وجل لا يستفيد بذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، فالاستفادة الأساسية لك أنت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إنما يعملكم يحصى عليكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى الأعمال دي هتعود عليك أنت، لو كانت أعمال يعني خيرية تعود عليك بالخير، لو كان أعمال فيها شرور ومضرة تعود عليك أنت بالمضرة. والله تبارك وتعالى غني حميد، معاصي العباد لا تؤثر في ملك الله، وطاعات العباد لا تؤثر في ملك الله سبحانه وتعالى، هو غني حميد سبحانه وتعالى. لم يأمرنا بالصلاة لأن هناك نفع لله سبحانه وتعالى بها، الله عز وجل غني حميد، ولم ينهانا عن الفواحش والمنكرات لأن هذا يضر به الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل منزه عن ذلك، الله عز وجل لا يضره شيء ولا تضره شيئا كما قال سبحانه وتعالى، لكن المضرة دي هتعود على الإنسان على الفاعل. يبقى الشريعة دي من أجل تحقيق مصالحي في العجل والآجل، وتدفع عني أنا المضر في العجل والآجل. يبقى الذي نظرة المسلم دوما لشرع رب سبحانه وتعالى. يبقى الخير فين؟ في الامتثال، والشر كل الشر في الابتعاد عن الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، سواء بالسلب أو الإيجاب. فلذلك انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، لا تضن بذلك المال ولا بالمال النفس. يبقى إن كان من خوف الموت فربنا سبحانه وتعالى وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة وإما أن تكون الشهادة، هذا أمر مطلوب وهذا أمر مطلوب. فالمؤمن حيتردد بين أمرين، كل أمر من هذين الأمرين مطلوب، النصر والغنيمة يسعى إليها والشهادة يسعى إليها، فهو متردد بين أمرين، يبقى مش بين خير وشر، بين خيرين. يبقى ده حال المؤمن، وبالتالي لماذا يتراجع؟ لماذا قعود؟ يخاف على حياته. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى تكفل لك بالحياة الطيبة الكريمة لو نال الإنسان ذلك الرزق الوفير ألا وهي الشهادة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى الجهاد بالمال والنفس يبقى هذه خيرية بالنسبة للإنسان، يحقق هذه الخيرية بالنسبة للإنسان، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى لابد أن احنا نكون على معرفة وعلى علم وعلى بصيرة. أين الخير؟ أين الخير؟ الخير في أن تبيع وتشتري مع ربك سبحانه وتعالى في مقابل هذه السلعة الغلي الجنة، هذه العوض هم. هذه العوض. يبقى نفسي لو أبذل هذه النفس وهي ملك الله سبحانه وتعالى، أبذل ذلك المال وفي الحقيقة ملك لله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك المقابل هذا العوض ألا هو الجنة. إن كان الإنسان بيسعى فعلا إلى الجنة، مقصده بغيته هو الوصول إلى الجنة، فهذا هو الطريق إلى الجنة، هذه الطريقة إلى الجنة. وبالتالي أنا ينبغي أن أسلك أي طريق يوصل العبد إلى تحقيق يعني مبتغاه أو مقصده. ثم بيّنت الآيات ان الانسان دايما يعني بيحب الربحيه بلا مشقه، يحب الربحيه بلا مشقه. فبتبدا لا تتكلم عن المنافقين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون، والله يعلم انهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يبقى لو كان خروجهم لطلب هذا العرض القريب منفعه دنيويه هيحصل عليها بسهوله، وسفر قريب ما فيهوش اي نوع من انواع المشقه لاتبعوك. هنجد دايما الانسان يعني كانه بيوزن الامر، يبقى اراد اللي هو يبقى يحقق المصلحة والمنفعة الدنيوية ولكن بلا تعب وبلا عناء، بلا تعب وبلا عناء. فلو كان عرضا قريبا وصبرا قاصدا، لذلك المنافقون تخلفوا وقد تقدموا بأعذار وهي. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقة هؤلاء، نفسية هؤلاء من الداخل. يبقى نفسية المنافق يعني هذا المنافق كيف بيزن الأمور؟ لو كان عرضا قريبا صبرا قصدا لاتبعوك ولكن بعد عليهم الشقة، هيبقى فيها مشقة وفيها صعوبة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وبالتالي هيعتذروا ويقسمون بالله سبحانه وتعالى أنهم أصحاب عذاب. لو كان يعني استطاع، لو كان في استطاعتنا يعني ما تراجعوا أبدا وما ترددوا. قال الله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فجمعوا بين التخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والكذب، يبقى هم تخلف ولكن جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. وبالتالي الإنسان ينتبه، جمع ما بين القعود وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم ذلك العذر وهو أساسا ليس بعذر، وأقسم برب سبحانه وتعالى، وفوق ذلك يحلف اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يبقى عشان لما حيحلف ماذا نفعل؟ حنصدقه. فعلى ذلك يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لا حياء عند المنافق، يعني لا حياء. المنافق دائما بينتبه ويحذر من الناس لكن لا يحذر من رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل مطلع على ما بداخله، ولكن نتيجة فساد العقيدة، ذكرنا أن فساد العقيدة حنراها في فساد الأعمال. إذا رأينا فساد العمل يبقى اعلم أن هناك خلل في الإيمان. يبقى فساد العمل ده نتيجة فساد الاعتقاد، فساد الاعتقاد منتج لأعمال فاسدة، لأن أعمال الإنسان يعني قيامها على ما يتبنى من أفكار، فأعماله دي ترجمة لأفكاره، ترجمة لعقيدته. فعقيدة فيها خلل هتجد الخلل ده موجود في العمل. فإذا رأينا ذلك الخلل في العمل ارجع إلى الأصل، ده نتيجة الخلل في الإيمان، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية احنا بنذكرها دوما عشان نؤكد على ذلك المعنى. لما تجد الإنسان عنده لغو في الكلام حتى لو كان من كلام مباح، اعلم ان في خلل في الإيمان. من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليسكت، هو ما سكتش، يبقى الكلام ده لغو رغم انه كلام مباح. ارجع بقى في الأصل، يبقى ايه اللي هيبقى ضابط السلوك، ايه ضابط للقول؟ هنضبط انا قولي ازاي، اتحكم في قولي ازاي، املك لساني ازاي؟ بالايمان والعمل الصالح، بالايمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الاخر. من كان يؤمن بالله الاخر فليقل خيرا او ليسكت. يبقى انا بنزل الكلمه قبل اخراجها، يبقى ده اللي بيدفعك الى كده، ايه الايمان، موجب الايمان، ده مقتضى الايمان. يبقى لما انا بسعى الى ان ازن الكلمه قبل اخراج الكلمه، ده الايمان هو اللي بيحتم على الانسان هذا الامر، ده موجب الايمان، ده مقتضى الايمان. يبقى ده حال المؤمن. يبقى راينا خلل اساسا في السلوك، اعلم ان خلل السلوك ده نتيجه خلل في الإيمان. ترجع بقى لكي نضبط ذلك الأصل. وجدنا يبقى عمل على منهاج النبوة وإنسان ضابط للسلوك، يبقى ده مظهر لضبط هذا الإنسان لقواعد الإيمان. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، مسافة طويلة، لأن هذه الغزوة كما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مع القوم في غزوة كان يوري، وكانش بيقول لهم احنا رايحين فين، إلا هذه الغزوة ذكر لهم مباشرة الخروج إلى الشام لغزو الروم أو قتال الروم. فالمسافة مسافة طويلة، وخرجوا في حر شديد وصحراء لا كلأ فيها ولا عشب ولا مال، قلة الزاد وقلة الظهر، وبالإضافة إلى مشقة الطريق، فعلى ذلك لا يثبت إلا المؤمن. لذلك المنافقون تخلفوا واعتذروا بهذه الأعذار الواهية. لذلك قال الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فقعدوا بين، فجمعوا بين التخلف عن الخروج في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كبيرة، بالإضافة إلى الكذب. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى نفسية هؤلاء من الداخل، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. عفى الله عنك لما أذنت لهم. فربنا سبحانه وتعالى قال عفى الله عنك ثم كان العتاب، فأتى العفو قبل العتاب. يبقى لما أذنت لهم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ربنا سبحانه وتعالى ما كان له أن يقبل ذلك الأمر، يعني ما كان له أن يقبل ذلك الأمر أو يعني يقبل منهم ثم يتخلفوا حتى يكون الامتحان، يبقى يمتحنوا بذلك الأمر. هم لو امتحنوا بذلك الأمر ما خرجوا ابتداء، ولكنهم وكأنهم أخذوا يعني كلام من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذروا في عدم الخروج. ما كده قالوا إحنا يعني مش هنقدر نخرج في مشاغل إلى غير ذلك من الأمور. فعلى ذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف. وربنا سبحانه الله عز وجل يعتب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن قدم العفو قبل العتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ثم بين الله عز وجل حتى يتبنى لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ذكرنا أن الابتلاءات ده هي التي يميز من خلالها بين الصالح والطالح، بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى العمل ده مظهر لحقيقة ما في قلب ذلك الإنسان. الكل في حال الرخاء يدعي الإيمان، كل بيدعي الإيمان، يبقى لابد أن يكون في اختبار. هذا الاختبار حيظهر ما بداخل هذا الإنسان، ما بداخله، فعلى ذلك يبقى الامتحان ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يبقى لابد الابتلاء والامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ يبقى لابد من الابتلاء. ابتلاء ده بيميز بين المؤمن الصادق في إيمانه ومدعي الإيمان. الكل بيدعي في حال رخاء الإيمان، لكن يبقى لابد من اختبار. الكل بيدعي كما ذكرنا قبل ذلك إن كان فصل دراسي الكل يدعي إن هو يعني ذكر الدرس، فلابد من الاختبار عشان نختبر ما عندك من هذه المعلومات، يا ترى المعلومة ثابتة ولا لا. فالكل بيدعي، يبقى لو احنا سألنا كده يبقى الكل ذكر الدروس دهيت، ذكرنا الدروس دهيت. طب يا ترى ايه اللي هيميز بين اللي ذاكر فعلا مذاكرة حقيقية وبين اللي هو ادعى ذلك الامر؟ يبقى لابد من الاختبار، يبقى هنعقد امتحان. امتحان دهوت من اجل ان احنا هنميز مين اللي يا ترى الذي فعلا ذكر الدروس على حقيقة والذي ادعى ذلك الامر. يبقى مش ممكن يكشف الا عن طريق هذه الابتلاءات او هذه الامتحانات والاختبارات. كذلك الامر كما بين ربنا سبحانه لما اذنت حتى يتبين لك الذين صدقوا، يتبين لك الله عز وجل يعلم هذا كذب وهذا صادق. الله عز وجل يعلم ما في نفوس العباد، ولكن العمل ده مخرج لما في نفوسهم، يبقى حتى يظهر هذا الامر، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يبقى لابد من امتحان. يبقى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يبقى لازم في امتحان. يا ايها الذين امنوا لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي، يبقى المطلوب ان احنا نرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام دوت حنرى ازاي؟ كيف نراه؟ يبقى لابد ان يبقى ده ابتلاء. حنرى بقى اللي هيستجيب لهذا الكلام، وده من تقوى القلوب، والذي لا يستجيب لذلك الأمر يبقى كان يدعي ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك منهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ده حالهم، ده الحال. يبقى في حال الرخاء ويقول سمعنا وأطعنا، أو ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، يبقى هم أعلنوا هذا الكلام، جهروا بالقول ده. لازم العمل اللي من خلاله احنا هنحكم على صدق هذا القول. العمل اما يصدق هذا القول واما ان يكذب ذلك القول. يبقى بالعمل والاحتكاك لابد من الاختبار، لابد من الابتلاء. لذلك قال الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يبقى المؤمن مش محتاج الإذن لكي يمتثل للأوامر، لكن هو مستجيب دوما لأوامر ربه سبحانه وتعالى، غير متردد وغير يعني متقاعس عن امتثال الأوامر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، مش محتاجين لإذن في ذلك، فقد أمر الله عز وجل والله عليم بالمتقين، يعلم سبحانه وتعالى ما بداخل الإنسان. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إما ما فيش إيمان مستقر في القلب إلا أظهره العمل. العمل هو الذي يظهر ما بداخل الإنسان. يبقى القلب هو المحل الذي يوضع فيه الإيمان، وعمل الإنسان يبقى يصدق ما في قلب الإنسان. إما لو كان في قلبه الإيمان مستقر ثابت حنراه من خلال السلوكيات والأعمال. إيمان غير مستقر كان بيدعي ذلك الأمر، عمله حيكشف حقيقة ما في قلب ذلك الإنسان. ولذلك قال الله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إما مازال عندهم الشك والتردد، لكن المؤمن ثابت، يبقى ثبت قواعد الإيمان في قلبه، وبالتالي بيمتثل على الفور ويبادر دوما إلى الامتثال لأوامر ربه سبحانه وتعالى. إذا أمر الله عز وجل قال سمعنا وأطعنا، إذا نهى قال سمعنا وأطعنا، وفعله يصدق ذلك القول. أما المنافق فقوله مخالف لفعله، كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كذب هؤلاء، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى هو ما استعدش وقالوا عذر اعتذر، هو لم يستعد ابتداء، يعني لم يستعد ابتداء، ولذلك الله عز وجل كشف حقيقة هؤلاء. وبالتالي هو بيعتذر على الخروج، هو أساسا لم يتجهز للخروج، ولو أرادوا الخروج فعلا على الحقيقة لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما في خروج هؤلاء مع المؤمنين، ما في خروج، على الرغم أنهم لو خرجوا يبقى عدد المؤمنين هيبقى في الظاهر كده هيبقى كثير، ولكن دول لو خرجوا ربنا سبحانه وتعالى بيّن ما في خروج هؤلاء أو ما هي المضرة التي تلحق المؤمنين من خروج المنافقين معهم في القتال. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.